التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله البرتغالي قال البغوي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الرجوع في الهبة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسلم ابن إبراهيم. يعني الذي يعطي إنسانا عطية نعم ثم يرجع فيها بعدما يقبضها لا يجوز، وإذا رجع فيها يكون شبيها بالكلب الذي يخرج الأكل من بطنه ثم بعد ذلك يتناوله ويأكله. وهذا ما نشاهده من الكلب. الكلب إذا أخرج الشيء الذي في جوفه رجع وأكله ورجعه إلى بطنه، فهذه صفة قبيحة في الكلب، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نفر عنها. فالإنسان إذا أعطى أخاه المسلم أو أخته المسلمة شيئا نعم فلا يرجع فيه، لأنه يكون العائد في هبته، يعني العائد في عطيته نعم كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم طيب. وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. لأن هذه الصفة التي صفة الكلب يقيء ثم يرجع فيه يعني مثلا وصفة السوء، نسأل الله السلام. نعم طيب. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: الهبة لا يحصل بها الملك إلا بعد التسليم، بعد أن يستلمها. إذا قلت لزيد خذ هذا الكتاب واستلمه منك بيده فلا يجوز لك أن ترجع فيه، فلا يجوز لك أن ترجع فيه، ولو رجعت به وقدم للقاضي أو للحاكم يحكم عليك بأنك تعطيه إياه، لأنه باستلامه أصبح حقا من حقوقه، وإذا أخذته منه تكون قد اقتصبت ماله. نعم طيب. نحن نقول عطية، ما نقول عارية، فرق بين عطية والعارية، نفهم نحن كلام عرب. نحن نقول أعطى فلان، ما نقول أعار. العارية غير، العارية أنك تعطيه لمدة يسوي فيه الطعام أو يقرأه ويرد عليك، هذه فرق. وفرق بأن يقول لك خذ هذا الكتاب أو أعطيتك هذا الكتاب، معناته إيه؟ معناته أنه لك، فإذا استلمه فلا يجوز لك أن ترجع إليه. نسأل الله. فرق بين العارية وبين العطية. العارية أن الإنسان لا يمنعه، إذا كان جارك محتاج إلى قدر أو إلى صحن أو إلى تبسي أو إلى أي شيء من أنواع الآنية نعم، أو شيء من اللباس أو من كذا ومن كذا نعم، بأن كان عنده زواج أو كذا وكذا وطلب منك شيئا عارية، إيش معنى العارية؟ العارية أن تعطيه إياه يقضي بها حاجته التي يريدها ثم يردها. وهذه فرق بين العطية وبين الهبة. وكلامنا الآن نحن نتكلم في الهبة، ما نتكلم في العارية. نعم طيب. ها قال الإمام: الهبة لا يحصل بها الملك إلا وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يعيرون في قوله: أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام ولا يحض من الإيه من كم لا يحث الناس على إعطاء الإيه الفقير. نعم ولا يحض على طعام المسكين الذين معصون الذين يراؤون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون يعني من إعارة المواعين، جمع ماعون. والماعون يطلق على كل شيء يستنفع به المسلم، إذا أراد أن يستعير منك شيئا فأعره. نعم. طيب، وإذا هو والعياذ بالله بعد ذلك أخربها وتعدى بخراب، يجب عليه أن يضمنها بقيمتها أو يشتري مثلها. نسأل الله السلام. ولا يحط الشيء، لا يحط الناس على، ما تقول يا غني أعطي الفقير، ولا يحض معنى حض، يحض معنى حث، يحض يعني يقول للناس، يقول لهم أعطوا الفقير يا غنياء. الهبة لا يحصل بها الملك إلا بعد التسليم، إلا التسليم بعد ما يستلمها ويأخذها في يده. نعم. فلا يجوز لك أن تردها من عنده. والشيء الذي لا يمكن نقله، مثل أعطيته بيت أو أعطيته شيء ثقيل إلى آخره، فتملكه مفاتيحه. فإذا قال زيد لعمر أو عمر لزيد: أعطيتك يا زيد هذه الدار، وأسلمه المفاتيح، خلاص. لأنه هنا ما الدار ما تحمل، إنما متى يكون استلامها؟ باستلام المفاتيح. نعم. طيب. ها. وإذا سلم فلا يحل له الرجوع إلا فيما يهب لولده لتخصيص سنة. لا يجوز للإنسان أن يرجع بعد الهبة، خصوصا لا سيما إذا أخذها المهوب له، فلا يمكن أن الواهب يرجع إلا إذا كان والدا للمهوب. إذا كان زيد أعطى ابنه هبة له أن يرجع فيه، لأن الولد وماله لأبيه، أنت ومالك لأبيك، فأنا أعطيت ابني هدية عطية، يجوز لي أن أرجع إليه لأنه ولدي ومال ولدي ومال ولدي ومالي. لا يجوز لإنسان أن يعطي شيئا بعد استلامه ويرجع فيه بعد استلامه إلا أن يكون والدا للموهوب، فهنا يجوز، لأن مال ابني مالي، أنت ومالك لأبيك. نعم. طيب. باب الرجوع في هبة الولد والتسوية بين الأولاد في النحل. في النحل يعني في العطية. يعني كذلك أنك أيها الإنسان إذا أعطيت أولادك أو ولدك شيئا لابد أن تعطي إخوانه مثله، وإلا تكون العبد ظالم، إلا تكون ظالما. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رجل من الصحابة وأعطى ابنه شيئا، فقال وأراد أن يشهد الرسول، يجعله شاهدا على هذه العطية، فسأله الرسول: هل أعطيت معناته جميع بنيك أو أولادك مثله؟ قال: لا. قال: تشهدني على جور؟ ها؟ وربما أن الولد الذي تعطيه والولد الذي لا تعطيه، ربما الذي لم يأخذ شيء نعم يضمر في نفسه شيئا لك أيها الوالد، ربما يؤذيك الذي لم يلحق منك شيء، يقول لي: ليش أبوي أعطى أخوي أنا ما أعطاني؟ ربما يذيك، ربما يسممك، ربما يقتلك. تساووا بين أولادكم حتى في المجلس، إذا جاءوا بزورة كلهم لا تقول لواحد منهم تعال جنبي، لا، أتركهم كل واحد حين ما يجلس. ليه؟ يقول لك: ليش أبوي دعا أخوي جنبي؟ أقول: هو يحب وأنا ما يحبه. فالإنسان لازم يساوي بين الأبناء في العطية وفي المجلس وفي جميع الأشياء كلها. نعم. طيب. قال: أخبرنا عبد الحسن الشيرازي. ثم ماذا حصل من إخوان سيدنا يوسف في سيدنا يوسف؟ عشان كان أبوه ينظر إليه ويحن عليه وهذا، فماذا حصل في القصة إلى آخره؟ إلى أن أدوا أنهم رموا أخوهم في الجب في البئر، ثم الله سبحانه وتعالى سخر له بأن جاء ناس يستقون من البئر من الماء، وتعلق في الدلو فجروه فأطلعوه، فبعد ذلك أخذوه وباعوه عبدا بثمن قليل. نعم. طيب. بعد ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى حولهم من حال إلى حال إلى حال حتى رجع إلى أبيه. فالإنسان يأخذ من هذه فكرة أنه لا يعطي أحد أولاده ويترك الثاني، حتى في المجلس لا تقول يا ولدي فلان تعال جنبي هنا، لا، لازم كما تنادي هذا نادي هذا، وإلا يكون في قلبي عليك نعم كراهية، يكره يكره هذا الفعل، يقول ليش أبوي يحب هذا وأنا ما يحب، ليش يميل على هذا وهذا ما يميل عليه أو كذا إلى آخره، فالإنسان يساوي بينهم. نعم ربما يحصل في أحدهم ويكون له على أبيه كذلك إيه؟ كراهية، وتتربى الكراهية للابن الثاني على الأب. طيب قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب المالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير يحدثاني، يعني يحدثاني هذا الكلام الذي هو يخبر به. نعم عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما. نحلت بمعنى أعطيته، يعني يقول سيدنا النعمان يحكي عن قصة حصلت له في زمن الرسول، بأن أباه بشيرا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بشير للرسول يا رسول الله إني أعطيت هذا ابني النعمان، أعطيته غلاما يعني عبدا، وأراد أن هذه القصة التي أنا قلت بها وأراد أن يجعل الرسول شاهدا على الإيه؟ على هذه العطية. نعم لأن أم النعمان طلبت من بشير زوجها أن يعطي ابنها شيئا، فبشير رضي الله تعالى عنه أعطى لابن النعمان رضي الله عنهما غلاما، فقالت أمه قبلنا العطية لكن نبغاك أنك تذهب إلى الرسول عليه السلام وتشهده على هذه العطية، حيث يكون شهادة الرسول عندنا كالحجة. فأتى به بشير بمن؟ بالنعمان، وقال يا رسول الله إني نحلت هذا ابني غلاما وأريد أن أشهدك على العطية. نعم طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا. نحلته أكل ولدك نحلته مثل هذا، يعني جميع أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا، أعطيت هذا غلام وهذا غلام وهذا غلام مثل ما أعطيت هذا، ولا بس أعطيت هذا وحده. نعم. فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه يعني ارجع الغلام إلى ملكك ولا يكون ملكا لابنك ما داود أنت لم تعطي إخوانه مثله. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه. إيش معنى متفق على صحته؟ يعني رواه البخاري في كتابه، الإمام البخاري في كتابه رحمه الله، وكذلك الإمام مسلم في كتابه رحمهم الله، وهما الصحيحان. نعم. ويسمى الحديث الذي يذكر هنا ويذكر هنا يسمى إيه؟ متفق عليه، وهو أعلى الصحيح. نعم. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه محمد عن البخاري، الإمام محمد البخاري أخرجه عن يوسف. نعم. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى نعم إلاهما عن مالك يحيى بن يحيى والذي روى عنه البخاري، الاثنين كلهم يرون على الإمام مالك رحمه الله تعالى صاحب السنة إمام أهل المدينة وإمام السلف رحمهم الله تعالى. نعم. رواه الحسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاتقوا الله يعني لا تظلموا، حتى في أولادكم لا تظلموا، واعدلوا بين إيه؟ أولادكم في العطية وفي المجلس وفي الكلام، إذا كلمت مع واحد منهم كذلك مع الثاني، حتى لا يكون في نفس الآخرين يقول أبونا ليه ما كلمنا يكلم بس أخونا ذاك فقط، لا، حتى لا يكون في قلوب شيء عليك. نعم. قال فرجع فرد عطيته رد فعل ماض وعطيته مفعول في منصوب. نعم. وقال داود ابن أبي هند عن الشعبي قال فأشهد على هذا غيري، وفي رواية قال الرسول في آخره أشهد على هذا الحكم الذي تريد أن تشهدني عليه أشهد علي غيري، أشهد عليه غيري. وفي رواية أتشهدني على جور، يعني على ظلم، أنا لا أشهد على ظلم. نعم. ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ أيسرك ولا يسرك؟ مرفوع لأنه ليس عليه ناصب. نعم. أيسرك؟ أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ في البر سواء، شوف يعني أنت ما تحب أن يكون كل واحد من أولادك وأبنائك، نعم، أن يكون كل واحد منهم يكون بارا، هذا بار وهذا بار وهذا بار، وإلا أنت بفعلك هذا تعطي أحدهما وتمنع من الآخر، الذي ما أعطيته شيء ربما يفعل فيك شيئا يكون عقوقا للوالدين. كل جاي بعد الروايات حديقة وبعد الروايات غلاما، الحاصل على أنه سواء كانت حديقة أو كان غلاما أنك لا تعطي أحدهما دون الآخر. نعم. الروايات مختلفة، بعد الروايات قالوا أنه غلام، وبعض الروايات تقول على أنه كان حديقة إلى آخره، ففعلاته على أنه المقصود من هذا كله على أن الأب لا يعطي أحد الأبناء دون الآخرين، لابد يساوي بينهم. إذا بيشتغل و... نعم. تمام، هذا قد بمجتمع بروح الأب كيف؟ هذا تمام يعني بيشتغل وبيسعد والده وبي... أنت لا تبحث، أنت أعطي مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، امتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأعطي، وأنت لست مسؤول على أنه يفعل بها كذا ويفعل بها، ذنبه على جنبه، ذنبه على جنبه. نعم. كل شيء معلق بإيه؟ بكرعانها. ولو أنت لا تفعل، لا تخالف الرسول، لا تخالف الرسول، ربما هذاك الذي كان غيره، ربما كان ذاك الذي كان غير بار، ربما إذا أعطيته يرجع إلى البر. يا شيخ الله يبارك في عينك، ما بيصليش، ما بيمتنش لأوامر أبوه، ما بيمشيش في قول أبوه، ما بيصليش، ما بيمتنش لأوامر أبوه، هذا ضايع ومن صليت. الرسول والله الرسول يقول ساووا بين أبنائكم، أخالف أمسكك أرسل كلامك أنت؟ أخالف الرسول أمسك كلامك؟ بس الرسول يقول كده، يقول ساووا بين أبنائكم، ربما ذاك الذي كان غير بار ربما يصلح، يصلح ولا ما يصلح؟ دحين إحنا ربما ربنا يرجع إلى الصلاة، يرجع إلى الصلاة. كم من الناس تركوا الصلاة وجينا في آخر أعمارهم وإذا هم من الصلحاء حسن الخاتمة. نعم. سبحان محول الأحوال إلى أحسن حال، سبحان محمد مقلب القلوب. نعم. ليس بيدنا، الأمر لله، الرسول أمرنا كذا نفعل كذا، لا نخالفه أبدا. هذاك ما هو طيب ما هو طيب، لا، إذا أنت تعطيت أي الأمنع من الكل. نعم. ربما ذلك الذي منعته ربما يضع لك سما في الأكل ويموته، يعني لأن العناد يؤدي الكفر. نعم. أيسرك أن يكونوا إليك؟ ثم الرسول يقول إيه، أيسرك أن يكونوا كلهم يعني بارين لك، ولا يكون واحد مبار؟ أحسن، أنت أعينهم على البر، أعينهم على أن يبروك. نعم. طيب. فلا تعطي أحدهم وتمنع الآخر. نعم. طيب. وقال أبو حيان عن الشعبي قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. فإني لا أشهد على جور، يعني على شيء، ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. والمراد من شوف أنت أنظر إلى أبناء سيدنا يعقوب، إن لا يوسف أحب إلى أبينا منا، إن يوسف لا أحب إلى أبينا منا، هو كان يعطف عليه وكان يقربه، فهم صار عندهم نفس، ليش هذا يقربه، ليش كذا، ليش حتى فعلوا المكيدة إلى أن خلوا أبوهم صار أعمى من كثر البكاء على من، على يوسف، حتى أن الله سبحانه وتعالى قضى الأمر الذي أراده سبحانه وتعالى، ثم رجعوا وصلحوا وتاب الله عليهم، ورضي أبوهم عنه. نعم. فسبحان محول الأحوال. سبحان محول الإيه؟ الأحوال. نعم. والمراد من الجور هو العدول عن التسوية. إيه. نعم. قال الإمام: وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب التسوية بين الأولى في النحل وفي غيرها. في النحل يعني في العطية. في النحل في العطية. نعم. وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبل. حتى في القبل. في القبل حتى إذا سلمت على هذا سلم على الثاني. تقبله يعني إذا سلمت وعطفت عليه سلمت على رأس هذا سلم على رأس الثاني. سلم على رأس الثالث. نعم. حتى في القبل. نعم. وحتى في الهرجة وحتى في الكلام. نعم. طيب. ذكورا كانوا أو إناثا. نعم. حتى لا يغض في قلب المفضول ما يمنعه من بره. أيوة. ومنها أنه لو نحل البعض وفضله يصح لقوله صلى الله عليه وسلم ارجعه، ولو لم يصح ما قال ارجعه، ما قال ارجعه، لأن الرسول قال له ارجعه، يعني الشيء الذي أعطيته الغلام الذي أعطيته لولدك هذا حسب الرواية هذه ارجعه، ارجعه إلى ملكك، فمعناته على أنه صح تمليك الابن، لكن أمره الرسول بالإيه؟ بالرجوع. نعم. ولو لم يزه لما احتاج إلى الرجوع. نعم. واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل، فذهب قوم إلى أنه مكروه ولو فعل نفذ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولاده حتى في القبل. حتى يقول يعني حتى في تقبيل الولد، يعني في السلام عليه، في التسليم عليه، يعني يسلم عليه على ولده. نعم. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل ويجب التسوية بين الذكور والإناث، ولو فضل لا ينفذ، وهو قول طاووس وبه قال داود، ولم يجوزه سفيان الثوري. وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يؤتى الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن سوى بينهما بين البنت والذكر. نعم. أو فضل بعض الذكور على بعض أو بعض الإناث على بعض لم ينفذ. جميل. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي الرسول أمرنا به، الذي أمرنا به عليه الصلاة والسلام، أنت أعنهم على برك، أنت أعن أبناءك على برك، أعنهم على برك حتى يكونوا كلهم بارين. نعم. وبه قال شريح وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور. إني لا أشهد على جور، يعني على ظلم، فمعناته على أنه تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية أو في أي شيء من الأشياء التي ذكرها المصنف يكون جور، يكون ظلما. نسأل الله أن يعافينا ويؤدبنا بآداب نبيه. نعم. والجور مردود، ومن أجازه قال إنه ميل عن بعضهم إلى بعض، وعدول عن الطريق الأحسن، والفعل الأفضل بدليل أنه قال فارجعه، ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع. لكن الرجل قال ارجعه، يعني معناته لم يمكنه ويجعله للولد المعطى، بل الرسول أمره أن يرجعه. نعم. طيب. ويدل عليه ما روينا أنه قال ما روينا يعني أخبرنا مشايخنا. نعم. أنه قال فأشهد على هذا غيري، ولو كانت باطلة لما جاز إشهاد الغير عليها. قال ابن القيم في تهذيب السنن بعد أن استوعب اسم كتاب لابن القيم تهذيب سنن أبي داود. نعم. طيب. بعد أن استوعب ألفاظ الحديث من مضانها، بعد أن استوعب ألفاظ الحديث من إيه؟ من مضانها يعني من مراجعها. نعم. وقوله لا أشهد على جور والعمر برده، وفي لفظ سووا بينهم، وفي لفظ هذا جور، أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، أشهد هو يريد أن الرسول يشهد، فقال الرسول هذا جور أشهد عليه غيري، يعني أنا لا أشهد على جوري. نعم. طيب. وهذا صريح في أن قوله أشهد على هذا غيري ليس إذنا، بل هو تحديد لتسميته إياه جورا، وهذه كلها ألفاظ صريحة في التحريم والبطلان من أشرك أوجه تؤخذ من الحديث، ومنها قوله أشهد على هذا غيري، فإن هذا ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من باب التهكم أو من باب يبدأ يقول هيا هيا روح أفعل، هيا لما تيجي تنهى ولدك عن هذا الفعل فإن بعد ذلك تقول له هيا روح أفعل، أفعل ثاني مرة، يعني أنت لما تقول له افعل ثاني مرة أنت تجيزه أن يفعل، ولا معناته أنك تشدد عليه، معناه أنك لا تفعل. نعم. طيب. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وبما لا يصلح وفي الباطل. نعم. فإنه قال إني لا أشهد إلا على حق. نعم. فدل على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا. كان أبو النعمان بشير. نعم. وهو باطل قطعا. وقوله إذن أشهد على هذا غيري حجة على التحريم، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستهي فاصنع ما شئت، أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأني من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا غاية في الوضوح. وقد قبل أبو بكر عائشة بجداد 20 وسقا، بجداد 20 بجداد 20 وسقا. نعم. وسقا الوسق 60 كيلة، عندما الوسق 60 كيلة ثم وسقا. فسيدنا أبو بكر أعطى ابنته السيدة عائشة كم؟ 5 في 60 بكم؟ ب300. نعم 300 صاع. طيب. ها فقبل أبو بكر عائشة بجداد 20 وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده، بجداد يعني بقطع من النخل، يعني أعطاها إيه أنها تقطع من النخل بمقدار 5 أوسق. بجداد كم؟ بجداد 20 وسقا، الوسق 100 صاع، 60 صاع. نعم. 20 في 60 بكم يصير؟ ب160. 20 في 60 بألف ومئتين. نعم. وفضل عمر بن الخطاب وفضل عمر بن الخطاب عاصما بشيء أعطاه إياها، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم. نعم. وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا، يعني بعض العلماء حملوه على الكراهة، يعني أنك لا الأفضل أنك ما تفعل، ولو فعلت يعني فعلت شيئا مكروها، يعني ليس من باب التحريم. فبعضهم حمل على إيه؟ على ظاهر الحديث أن الرسول ما رضي بهذا، فنحن أولى أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا وسلم إليه جاز له الرجوع، وسلم ذلك الشيء، أنه إذا وهب ابنه شيئا وسلم إليه، يعني سلم ذلك الشيء، يجوز له أن يرجع فيه، يجوز. يعني كل عطية، إذا إنسان أعطى لأخيه المسلم شيئا للأجنبي واستلمه الأجنبي لا يجوز له أن يرجع، إلا أن يكون المعطى ولدا، فيجوز لك أن ترجع في عطية ولدك. نعم. ولو استلم في يده. نعم. طيب. وكذلك الأمهات والأجداد، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهو قول الشافعي. غير أن الأولى ألا يرجع إلا غير أن الأولى الأولى والأحسن غير أن الأولى والأحسن لا يرجع، الأولى يعني الأحسن، أن الأولى والأحسن لا يرجع، يعني إذا إنسان أعطى إنسانا شيئا لا يرجع فيه، لأنه إذا رجع فيه يكون صفته كصفة من؟ كصفة الكلب، يقي ثم يرجع في قيئه. نعم. غير أن الأولى ألا يرجع إلا عن غرض ومقصود، مثل أن يريد التسوية بين الأولاد أو إبداله بما هو عن فول الولد. وذهب قوم إلى أنه لا رجوع له فيما وهب لولده ولا لأحد من ذوي محارمه، وله أن يرجع فيما وهب لأجانب ما لم يثب عليه. يعني زي بعض الناس يعطونا، كانوا في الزمن السابق كانوا الناس يأتون من بعض القبائل من بلادهم ويزورون الملك عبد العزيز الله يرحمه، هذا يقدم له عبد، وهذا يقدم له جارية، وهذا يقدم له من الخيل، وهذا يقدم له من الإبل. فكان ومثله فقد سبقه الرسول على ذلك، فيقدمون للرسول عليه السلام شيئا هدية، فالرسول يعطيهم ثوابا، يعطيهم مكافأة. فهذا يتبع عليه، لأن عندنا عطية تنقسم إلى قسمين: عطية صاحبها يقدمها لأجل أن يحصل له عند الله ثواب، وهذا لا يرد مكافأة من المعطى. وفي ناس لا يعطيك شيء قليل يريد منك أن تعطيه مقابله شيئا أفضل أكثر، يجيك مثلا يديك شيء يريد بالعطية.